السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، نواصل الكلام فيما يتعلق بالمسائل التي ذكرها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. وهناك بالأمس بعض الأوراق التي يعني كتبها بعض الإخوة والوقت ما اتسع للجواب عنها، وها نحن نفتشها الآن. ويقول أخونا: هل حديث أبي داود الذي ذكرتموه بالأمس حديث صحيح، حيث أني وقفت على من تكلم فيه؟ وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. طبعا هذا الحديث الصحيح أنه حديث صحيح، الحديث أنه حديث صحيح، وما تكلم في إسناده مجاب عنه، فالحديث الذي يترجح أنه حديث صحيح. وذكر إشكالا على حديث نجعله في الأخير، لأنه حديث يحتاج كلام، وهو مما يعني ربما يشكل على بعض الناس. يقول أخونا: ما المقصود بالإنزال في قوله إن أنزلناه في ليلة القدر؟ وهذا سؤال مثله. يقول: ذكرت أن القول بأن الله تكلم بالقرآن في اللوح المحفوظ ثم نزل بحسب الوقائع خطأ، فمن معنى الصحيح لقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة؟ وأنا أسأل، يعني قوله تبارك وتعالى في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة، وفي سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، هل فيه دليل على أنه نزل أو أنه في اللوح المحفوظ أخذه جبريل من اللوح المحفوظ؟ غاية ما في الآيتين ما هما؟ أن ابتداء إنزال القرآن في ماذا؟ في الليلة المباركة التي هي ليلة القدر. هذا لا إشكال فيه، إن أنزلناه في ليلة القدر هو معنى قوله تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن ابتدأ إنزاله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. ما قال الله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر جميعا، ما فيه. فالقول أن جبريل ما كان يأخذه من الله إنما كان يأخذه من اللوح المحفوظ، هذا يصبح الكلام كلام من؟ كلام جبريل، يصبح كلام جبريل. ويحتمل أن يكون معنى صحيح أنه كلام الله، لكن لم يثبت بالدليل أن جبريل كان يأخذه بحسب الوقائع، يعني جبريل إذا وقعت الواقعة أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد، لا، هذا ليس صحيحا. المرأة المجادلة ماذا قالت عنها عائشة رضي الله تعالى عنها؟ سبحان من وسع سمعه الأصوات. هي تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل ينزل جبريل بالوحي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا الذي يظهر، وليس هناك إشكال يعني في قضية النزول. يقول أخونا: ماذا عن عقيدة ابن عبد البر وعن كتابه شرح حديث النزول؟ طبعا أبو عمر بن عبد البر القرطبي الأندلسي رحمة الله عليه رحمة واسعة من خيار علماء الأمة، ومن الذين أبلوا بلاء حسنا في العلم وفي نصرة السنة، وهو في عداد الأئمة الثقات ممن عرف بالسنة والأثر وحسن المعتقد. فالإمام أبو عمر بن عبد البر من خيار هذه الأمة، وممن يحسن بالإنسان أن يدعو لهم بخير، لأنه أبلى بلاء حسنا في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم معانيها، فهو ممن أتقن الرواية والدراية، وقد أصل أصولا متوافقة مع أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمسائل الإيمان ومسائل الصفات ومسائل القدر وغيرها، وقد قرر تقريرات منهج السلف، لكنه رحمه الله وقع في تأويل بعض الصفات كالمجيء والنزول والضحك وغيرها، تأولها فخالف ما قرره من منهج السلف، فهو في عداد أهل السنة والأثر، لكنه وقع في تأويل لبعض الصفات، وقع لتأويل في بعض الصفات. هذا يقول: لماذا لا يصح قول من يقول أن القرآن نزل في اللوح ثم نزل به جبريل على حسب الوقائع؟ يعني أنتم تصورتم، يعني إذا كان بحسب الوقائع جبريل يأخذه من اللوح المحفوظ، العهد في إنزال القرآن وأخذ المناسب بحسب الواقعة يكون العهد على من؟ على جبريل، على جبريل. لكن الذي يدل عليه ظاهر السنة وظاهر القرآن أن جبريل عليه الصلاة والسلام مبلغ، لما عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن أسارى بدر نزل العتاب من الله، نزل به جبريل، ولما عبس النبي عليه الصلاة والسلام في وجه الأعمى نزل العتاب من الله عز وجل بواسطة جبريل، وهكذا. يعني ليست المسألة أن جبريل هو الذي يعني يقدر وقوع الآيات على حسب الوقائع، بل جبريل ينزل من الله عز وجل بكلامه. بقي ذكرونا إن بقي وقت نتكلم عن حديث إن الله خلق آدم على صورته، هذا إن بقي وقت ذكرونا نتكلم في هذا الحديث. طيب، معنا الليلة 6 مسائل، وهي مسائل طويلة من ناحية بيان الطحاوي رحمه الله لها، ولكنها يسيرة من ناحية اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأنت دائما تنظر تجد أن أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة يسير، ليس فيه تكلف وليس فيه يعني مخالفة لا لعقل ولا لنقل، لكن منهج المبتدعة فيه تكلف، وستسمعون اليوم أعجب ما يكون من الاعتقاد، أعجب ما يكون من الاعتقاد اعتقاد الأشاعرة اليوم في قضية الرؤية، يعني لا عقل لا نقل. كيف يعني دخلت عليهم مثل هذه الاعتقادات؟ يذهل الإنسان ويعجب، ولو أن الإنسان علق عليه فقط بقوله كلام عجيب لكفى، كلام عجيب، معتقد عجيب. وقفنا بالأمس على الجملة رقم كم؟ 19. إذن معنا الجملة الآن، من يذكرنا بآخر جملة؟ ارفع، أنا ما أسمع، المركب نظارات وما أسمع زين. أي يعني على الثلاث، قوله محيط بكل شيء وفوقه جل وعلا ولا يعجزه أو ويعجز عن الإحاطة به كل شيء. أحسنت. إذن هذه المسائل الثلاثة التي تكلمنا عليها: فوقية الله جل وعلا، وإحاطة الله جل وعلا، وأن الخلق لا تحيط به علما، لا تحيط به علما. وقبل ما أنسى، من باب الفائدة، تقريرات هذه المسائل، تقريرات هذه المسائل، ولما سألتم عن ماذا يدرس بعد هذه، يعني أنا أقصد إذا أراد الإنسان أن يقرر قواعد أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات ومسائل الإيمان ومسائل القدر، التي لب العقيدة تدور على هذه الثلاث الجمل، فإنه عليه بالتدمرية. ولا شك أن بعض جمل التدمرية، يعني سطرين ونصف، ربما جعلت الجوائز الضخام على من قرأ وعرف معناها، حتى لو كان يعني ربما حاصل على شهادة جامعية شرعية وغير ذلك. بعض الكلمات عندما يتكلم عن قضية الكلي، وجوده في الأعيان ووجوده في الأذهان، الكلي والجزئي، وجوده في الأعيان ووجوده في وجوده في الأعيان ووجوده في الأذهان، يعني هي أمور منطقية لكنها في غاية ما يكون من الصعوبة. لكن في رد على المعتزلة، وفي رد على الأشاعرة، وفي رد على الكلابية، وفي رد على الفرق المخالفة، لكن هذا فن كيف تقرر الحق على المخالف وتلزمه به. هذا فن في أنك تبطل وتنسف ما بنى المخالف عليه في مسائل الصفات منهجه ومذهبه. وكذلك في القدر تكلم كلام في غاية ما يكون من النفاسة، لكن هذا درجة بعد ما يتقن الإنسان الصحيح ومنهج أهل السنة والجماعة، ويقرره بالدليل وبالنقل وباتفاق سلف الأمة. لذلك في كتاب أو كتب حقيقة، لكن من أجملها وأسهلها كتاب الشريعة للآجري رحمه الله، فهو من أنفس الكتب التي ينبغي لطالب العلم ولطالب الحق أن يقرأها كثيرا. ولو أنه تيسر للإنسان أن يكون هذا الكتاب الشريعة، أعني للآجري، كتاب يقرأ ثم يعلق عليه، لكان من أنفع ما يكون، لأن هناك بعض الأمور تحتاج إلى تعليق، وإلا الكتاب نفيس، وكتاب على منهج سلف هذه الأمة، وهو النموذج للعالم الذي طبق قواعد السلف في التعامل مع النصوص في أمر الاعتقاد. إذا الإنسان أتقن هذه ينتقل إلى التدمرية، وهي رسالة جديرة بالعناية حقيقة، خصوصا لطلبة العلم. المسألة عندنا التي هي أو الجملة رقم 20 هي قوله رحمه الله، وعليكم أن تبحثوا فيها، أي في رقمها، قوله: ولا والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، هي قبل المسألة التي ذكر فيها حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الأخير. وجدتموها 78، رقم 78 في أي نسخة؟ دي نسخة من بن مانع 78، وهي قوله رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ها، قبل حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام على الصحابة، مية خمسة وثلاثين، هذا النهائي، صحيح؟ صحيح، 135. هذا إثبات صفة الغضب وإثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وهذا مجمع عليه عند السلف، أن الله جل وعلا يغضب وأن الله جل وعلا يرضى، لكن لا كأحد من الورى. طبعا كل أهل الكلام، كل أهل الكلام شاعرة ماتريدية كلابية، وطبعا تعرفون الجهمية نفوا الصفات كلها، فينفون أن الله يغضب وينفون أن الله يرضى. لماذا؟ قالوا لأن الغضب غليان الدم في القلب، والله جل وعلا منزه عن ذلك. والله يغضب والدليل ما هو؟ فلما آسفونا، والمقصود بها الغضب، نعم، وغيرها غضب الله عليهم ولعنهم. الله عز وجل يقول عن نفسه أنه غضب، هل يحق لأحد أن يقول الله لا يغضب؟ إذن منهج أهل السنة والجماعة متوافق مع الدليل، لا يحتاج إلى تعليل ولا يحتاج إلى تأويل. الله جل وعلا يغضب، نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله يقول اشتد غضب الله، اشتد غضب الله. وقال في تارك الصلاة من ترك الصلاة، حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد، من ترك الصلاة لقي الله عليه غضبان. في حديث الصحيحين الذي يقتطع مال امرئ مسلم بغير حق بيمينه قال لقي الله وهو عليه غضبان. أحاديث كثيرة يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغضب، لا يحق لأحد أن يقول بعد ذلك إن الله لا يغضب، وإنما المقصود إرادة الانتقام، إرادة الانتقام، مع أن الإرادة صفة، الإرادة صفة، فكيف تؤولون بأهوائكم؟ هذا هوى، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك يرضى، والآيات والأحاديث في الرضا كثيرة، منها رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذن تقرير منهج السلف في غاية ما يكون من الوضوح، عقيدة موافقة لنص الدليل، عقيدة موافقة لنص الدليل، لكن تأويل وتحريف أقرب ما يكون لماذا؟ لمعتقد الرافضة، يقولون علي الله جل وعلا أنزل على رسوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني في علي، يعني في علي. طيب لماذا لم يقل بلغ ما أنزل إليك في علي؟ ويقولون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حتى يثبتون أن أولي الأمر منهم هم 12، يأتون ب مقدمات ومقبلات وأمور لا تسمن ولا تغني من جوع، وهؤلاء مثلهم. المعنى أنهم يعني يتهمون النص بالقصور، يتهمون النص بالقصور، يتهمون النص بالقصور. أما سلف هذه الأمة ومن سار على نهجهم من أهل الحديث والأثر فإنهم يقولون هذه أمور علمية ليست عملية أو اجتهادية، أمور نقلية لا ليس للعقل فيها مجال، فتؤخذ ويؤمن بما تتضمنه من معنى بدون كيف، لأن الله نهى عن التكييف فقال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو كان ما لله صفات أو لله كم محدود من الصفات لكان في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله صفة كما يقول أكثرهم الذات، ولا تصفون الله بأي صفة أخرى، أو إن لله اسما وليس له اسما آخر، أو أن لله سبعا أو 21 صفة، لأن مسألة عظيمة أن ينسب الناس لله صفات والله جل وعلا لا يتصف بهذه الصفات، مسألة عظيمة من أعظم مسائل الدين، فكيف تغفل؟ نفس القضية مع الرافضة وهؤلاء أهل البدع، مسألة عظيمة يقولون عظيمة، حتى بعضهم يقول الجهمية يقولون التوحيد إنكار الأسماء والصفات، هل عندهم التوحيد؟ طب هاتوا دليل من القرآن أو من السنة على أن التوحيد هو إنكار الأسماء والصفات، ما فيه إلا منطق، يقول العقل. نفس القضية عند الرافضة، الدين عندهم إمامة علي، هاتوا دليل، ما في دليل، نعوذ بالله من الخذلان. المسألة أو الجملة 21 وهي أطول جملة كتبها في عقيدة رحمه الله، قوله والرؤية لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، هذه 43 رقمها في نسخة ابن مانع رحمه الله. قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقتنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. انتهى كلامه على مسألة الرؤية. إذن من أصول هذه مسألة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين بأبصارهم لله جل وعلا في الجنة، لأن الله قال وجوه يومئذ ناظرة، فيها نظرة، نور، إلى ربها ناظرة، فالمقصود بهم هنا أهل الجنة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا متواترة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة، الأحاديث في الصحيحين والسنن، وهي من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية. ومن المسائل المتعلقة بالرؤية أن أهل العلم اختلفوا في رؤية الله جل وعلا، هل هي لكل الناس يوم القيامة الكفار والمؤمنين والمنافقين، أم أنها لطائفة دون أخرى؟ فبعض أهل العلم قال إن الكفار والمؤمنين والمنافقين يرون الله جل وعلا، واستدل بقوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال والحجاب يكون بعد ما تكون رؤية. وبعض أهل العلم قال إن الرؤية تكون للمؤمنين والمنافقين، تكون للمؤمنين والمنافقين. وأكثر أهل العلم على أن الرؤية إنما هي للمؤمنين دون غيرهم. لكن المهم عند أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا، نسأل الله من فضله. ومسألة الرؤية خالف فيها الجهمية والأشاعرة وأهل الكلام. طبعا الجهمية وافقهم كل الرافضة أنكروا رؤية الله جل وعلا، فهم كالجهمية سواء بسواء في إنكار الرؤية، ونسأل الله أن يحقق لهم ذلك. لأن الذي يحجب عن رؤية الله عز وجل معروف من هو. الأشاعرة طبعا والخوارج مثل الخوارج أنكروا الرؤية، الخوارج منهم الإباضية أنكروا رؤية الباري، وفيه يعني كتب مطبوعة حديثة في إنكار الرؤية على مذهب الإباضية، وهي فرقة من الخوارج. وهذا طبعا قول الطائفة الأولى من الذين أنكروا الرؤية. الطائفة الثانية هم الأشاعرة ومن وافقهم من أهل الكلام، الذين قالوا إن الرؤية حق، الرؤية حق، فيثبتون الرؤية لكن لا إلى جهة، كيف هذه؟ الأشاعرة ينفون عن الله عز وجل أنه في جهة، ليس كذلك؟ الأشاعرة تقول له الله في السماء فوق السماء في العلو، يقول لا، تقول تحت يقول لا، تقول يمين يقول لا، لا تحويه الجهات الست، فوق تحت يمين شمال داخل عالم خارج عالم. طيب تثبت الرؤية كيف؟ نريد قليل من العقل، يعني من غرائب كلام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، من غرائب حقيقة، وطبعا قرر منهج مذهب أهل السنة والجماعة، لكن عندما تكلم على الجهمية وعندما تكلم على الشاعرة قال وهم أقرب إلى العقل من الجهمية. بالعكس، الذين أنكروا الرؤية مطلقا أقرب إلى العقل، إلى العقل يعني. لكن واحد يقول أنا أثبت أن المؤمنين يرون ربهم لكن لا إلى جهة، ك كيف؟ هل تتخيلون هل يمكن أن ترى شيئا بدون أن تراه في جهة؟ هل يمكن هذا؟ وهذا بعض الشراح قال وهذا عجيب، زي ما يقولون بدون تعليق، يعني كيف تثبت الرؤية لكن الرؤية عندهم ما هي بالعين؟ الرؤية إدراك، الرؤية إدراك، أما بالعين لا، الرؤية عندهم ليست بالعين إدراك، لأنه لا يمكن يرى بالعين إذا كان ما له جهة. إذا كان ما له جهة، وهذا من غراء، يعني هم دائما يتشبثون بقضية العقل والعقل والعقل. هل يستطيع أحد منكم أن يجد لهم مبررا عقليا في هذا الكلام؟ هل يستطيع أحد منكم أن الرؤية حق لكن لا إلى جهة؟ يعني كيف ينظرون الناس؟ كيف؟ كيف؟ عجيب. وتجد يعني أمم من الناس يقولون بهذا، وبعضهم يحمل شهادات عليا على هذا. إذن هذا يدل على أنه ربما زين الباطل لبعض الناس، وربما نحل أمم كثيرة من الناس نحلا باطلة، فلا معيار بالكثرة ولا معيار بالقائل، القائل من، إنما المعيار هل وافق الحق. والحق يا إخوان ليس أمورا يعني صعبة أو أمور يأتي إنسان يقرر يقول اسمع والحق، أنا أقول لكم يعني منهج الحق أو ما هي دلائل الحق. الحق واضح، قرآن وسنة وإجماع سلف، هذه في الأمور العقدية. وبعض المشايخ يقول في باب العقيدة تكون أعمى، تقلد منهج السلف وأنت أعمى، الكلام هذا مو صحيح، لا يوصف الذي يأخذ علمه من القرآن والسنة وإجماع السلف بأن أعمى، بل مبصر وعلى نور، وعلى نور. لكن نقول له هذا العقل لا يمكن أن يكون حاكم القرآن والسنة. وأذكر أن يعني من الطرائف بعض الإخوة يقول يعني يتكلم في بعض الأحاديث يقول يعني بصراحة عقلي ما دخلت عقلي وكذا وكذا. فقلت له هل تتخيل بعقلك الآن، عقلك هذا لو أتيناك بكلمات لغة عربية وتقرأها، كلمات ليست غريبة تعرف مفرداتها وتقرأها ولا تفهم شيء؟ قال هذا لا يمكن، أقرأ كلمات باللغة العربية وليست طلاسم وليست ألغاز، كلمات أقرأها ما أعجز أقرأها ولا أفهم معناها؟ يقول ما تخيل هذا. فأتيت له بإحدى القواعد التي يرد على شيخ الإسلام على الجهمية فيها، عندما يقول الله لا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا داخل العالم ولا خارج العالم، كيف ينفون وكيف يقررون هذا عقلا؟ سطرين ونصف فقط، وتقرأ هذا الكلام ومعك ما تريد من الوقت الآن، وأبغى معناه بس معناه. قال والله ما فهمت شيء ولا كلمة، ما فهمت ولا شيء. طيب أنت قرأتها باللغة العربية؟ قال نعم. قالت والله هذه مثل الطلاسم. إذن عقلك، أريد أن أصل إلى نتيجة واحدة، عقلك ضعيف ولا مو ضعيف؟ ضعيف ولا لا؟ عقل شيخ الإسلام أكبر من عقلك ولا لا؟ أكبر من عقلك. إذن لا بد أن تعترف أنك ضعيف وأن علمك ضعيف وأن إدراكك ضعيف. وأما ما يتعلق بالسلف فهم صفوة الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، إلى آخر ما يتعلق بمثل هذه الأمور. طيب هذه مسألة الرؤيا. أحد مقتنع بمذهب الأشاعرة؟ هل يمكن أن ترى شيء ما له جهة؟ هل يمكن الشيخ أحمد ترى شيء ما له جهة؟ فين تنظر؟ نعم يعني هذا ردا عليها. نعم. هم كيف نفوا هذا؟ نفوا من ناحية عقلية، لكن عقلية فاسدة أصلا. هو المفروض أنه إذا كانوا يقولون بهذا أن يتبرؤوا من هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون الشمس في رابعة النهار؟ هل ترون الشمس في رابعة النهار ليس بينكم وبينها سحاب؟ قالوا نعم. قال: إنكم سترون ربكم. فلو كان هم يتبرؤون من هذا لكان قالوا: نؤمن أننا سنرى ربنا كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام وكما نطق به كتاب ربنا جل وعلا. طيب الجملة السادسة والعشرين، الثانية والعشرين، نعم. قوله رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا بعد قوله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، في المنتصف تقريبا. رقمها كم عندنا؟ الفهرس هنا على اليمين كم رقمها؟ الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه، كم صفحة؟ 64. مسألة 77، رقم مميز. لا، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، صفحة 24. 64 رقم. الرقم ما واضح، يعني المسألة سهلة. 94. اقرأ عندك. أي رقم كم؟ 94. الرقم 94. هذا ما يعرف عند أهل السنة والجماعة بأصول الإيمان الستة. انتهينا من الكلام عن الأصل الأول، وهو الإيمان بالله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. انتهينا من جمل الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك قرر، أو نختار هذا الترتيب: الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا يعرف عند أهل السنة والجماعة بأصول الإيمان الستة، أصول الإيمان الستة. ما دليلها من القرآن؟ ما دليلها من القرآن؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين إلى آخره، وقوله في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. هذا هو تقرير هذا الأصل أصول الإيمان الستة. أما في السنة فأشهرها حديث جبريل، حديث جبريل في صحيح الإمام مسلم معروف، وهذا يبين يعني صحة وسلامة منهج السلف. ليس قضية واحدة نستطيع أن ندلل عليها، كل الأصول تدلل، أصول الإيمان الستة كلها من القرآن والسنة، لا تحتاج تأويل ولا تحتاج اجتهاد ولا غير ذلك، هي نص في القرآن وهي نص في السنة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. من القائل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس قول عالم، بل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح. ثم نبدأ بتفصيل الكلام حول ما يتعلق بهذه الأصول الستة. فالجملة 23، طبعا الجملة الأولى انتهينا منها، الإيمان بالله، بعدها الإيمان بالملائكة. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتاب. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتاب، هذا يعني في الربع، في آخر الربع الأول. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. كم؟ 77؟ 77، أحسنت. ونؤمن بالملائكة المقربين والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. تضيفون إليها قوله رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، ونؤمن بالكرام الكاتبين، وأن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح المؤمنين العالمين. هذا طبعا في المنتصف، تضيفون لها: ونؤمن بالكرام الكاتبين، وأن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هذه هي الجملة 23. وجدتموها يا أخوان؟ اللي ما وجدها يكتبها وبعدين يبحث عنها، سيجدها إن شاء الله قبل يوم السبت. طيب، كتبتموها؟ طيب، نبدأ. يقول: ونؤمن بالملائكة المقربين. نؤمن بالملائكة المقربين، بالملائكة والنبيين عفوا. ونؤمن بالملائكة والنبيين. أولا الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة عند أهل السنة والجماعة إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فإننا نؤمن أن لله جل وعلا ملائكة، قل من كان عدوا لله وملائكته فلله ملائكة. وأما الإيمان المفصل فإنه يكون على النحو التالي: أولا نؤمن بوجودهم، نؤمن بوجود الملائكة، ثانيا نؤمن بمن علمنا من أسمائهم مثل جبريل، إسرافيل، ملك الموت، مالك، وغيرهم من الملائكة الذين جاء الدليل بتسميتهم. ولا يجوز أن يقال أو يسمى ملك بدون دليل، بدون دليل لا بد أن يكون اسم الملك ثابت بالقرآن أو بالسنة فقط. لذلك ليس هناك دليل صحيح على أن رضوان هو اسم خازن الجنة، ليس هناك دليل صحيح ينص على تسمية خازن الجنة بأنه رضوان، وعزرائيل أنه هو اسم ملك الموت، وهلم جر. والمسألة هذه مسألة تلقي، يعني قبول، تلقي وقبول، ليست مسألة لا يبدأ فيها الإنسان ولا يفسق. إذا ثبت وليست معيار، يعني أن الإنسان ربما سئل عن اسم ملك وما عرف فيطعن في عقيدته، لأنه عنده إيمان مجمل. يقول لك إذا ثبت أن هناك اسم لملك فأنا أؤمن به، لأني أؤمن بملائكة الله، ما علمت من أسمائهم وما لم أعلم. واضح؟ الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم، الإيمان بما علمنا من صفاتهم. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في جبريل أنه رأى بكم 600 جناح قد سد الأفق. كيف؟ الله أعلم، لكن الملائكة خلق عظيم، خلق عظيم أقوى من البشر. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم، هذا موكل بالقطر، وذاك موكل بنفخ الصور، وذاك موكل بالوحي، وذاك موكل بحراسة السماء، وذاك موكل بالموت، وذاك موكل بسؤال الميت، وذاك موكل بالكتابة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهل هما ملكان أم ملك واحد؟ لا يضر الخلاف في هذا، هل هناك عن اليمين ملك وعن الشمال ملك أو أنه واحد؟ الخلاف في هذا واسع. الشاهد أنك تثبت ما علمت من أعمالهم، من أعمالهم، وهذا لا يعلم إلا بالنص، هذا لا يعلم إلا بالنص. وهناك أحاديث ضعيفة وبعض العلماء يراها صحيحة، مثل حديث الأوعال، بعض العلماء يصححه وبعض العلماء يضعفه. فمن رأى أن الحديث صحيح وأثبت حديث الأوعال فإنه لا إنكار عليه، ومن رأى أن الحديث ضعيف ولم يثبت ما تضمنه من الصفة لأولئك الملائكة، وأقصد حديث الأوعال، فإنه لا ينكر عليه، لأنه لم يرد النص، إنما الخلاف هل ثبت النص أو لم يثبت النص. واضح؟ هناك اعتقادات كثيرة في قضية الملائكة، وكلام طويل، لكن هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. والقرآن بيّن أنهم عباد مكرمون، لا نقول الملائكة ذكور ولا نقول الملائكة إناث، لأن الملائكة عالم غيبي لا نراه، عندهم قدرة، والتشكل قدرة، يعني صفة من صفاتهم أنهم يتشكلون. فلا نقول أنهم ذكور ولا نقول أنهم إناث، لأن بعض أهل العلم، لكن ربما ما يعني لم يحقق المسألة الصهيون الملائكة خلق آخر خلقوا من نور، فعندما نفى الله عز وجل عنهم أنهم إناث لا يستلزم أن نقول أنهم ذكور، بل هما خلق مستقل، خلق مستقل. علمنا مادة خلقهم أنهم خلقوا من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ولا يفترون عن عبادة الله عز وجل. وكما في حديث الأطيط: أطت السماء وحق لها وحق لها أن تأط ما فيها من موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هم يخافون الله عز وجل ويسبحون الله عز وجل ويستغفرون للمؤمنين ويحبون طالب العلم ويتواضعون له ويستغفرون للمصلي، يقولون إذا صلى وجلس في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم ينصرف أو يحدث. هذا ما يتعلق بالملائكة. أما ما يتعلق بالله وملائكته وكتبه، نؤمن أيضا إيمانا مجملا فيما يتعلق بالكتب، أن الله عز وجل أنزل كتبا علمنا بعض أسمائها، ما علمناه آمنا به. يعني إذا جئنا بالله وملائكته وكتبه، تمام، على نص الحديث نقدم الكتب، وإذا على ترتيب النبيين. لكن الكتب علمنا إيمانا مجملا أن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه، هذا إيمان مجمل. أما المفصل فنقول: التوراة كتاب كان لموسى عليه الصلاة والسلام حق، والإنجيل كتاب عيسى عليه الصلاة والسلام حق ولا ننكره، لكنهما حرفا. والزبور والفرقان هل هو القرآن أم لا؟ في خلاف، هل الفرقان هو القرآن في أول سورة آل عمران وأنزل الفرقان؟ في خلاف، والذي يظهر العلم عند الله أن الفرقان غير القرآن، أن الفرقان غير القرآن. وإن كان من صفات القرآن أنه فرقان، لكن سياق الآيات يدل على أن الفرقان كتاب أنزل غير القرآن، والأمر في هذا محتمل. صحف إبراهيم وموسى، كل ما علمنا من القرآن والسنة من الكتب نثبته ولا ننكره، لكن الموجود الآن ليس هو ما نزل على موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، أعني التوراة والإنجيل حرفت. والقرآن هو الكتاب الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ناسخ للكتب كلها. قال تعالى: ومهيمنا عليه. القرآن مهيمن على كل الكتب، وهو المعجزة الباقية الخالدة. أما النبيين فإننا نزيد لها أو نفردها بالمسألة أو الجملة الثالث الرابع والعشرين، وهي قوله رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. أيضا في المنتصف يعني بعد قوله تماما بعد قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته 95 ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاء على ما جاءوا به. هذه لأنه أتى هو بعبارة أخرى. إحنا نريد أن نأخذ جمله ونرتبه. فلو لم يأتي بهذا ما ذكرناه. لكن هو ذكر الإيمان بالرسل. فنبحث عن كل جملة ذكرها في الإيمان بالرسل ونضعها في يعني ترتيب. هذا المقصود. يقول ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. ما معنى لا نفرق بين أحد من رسله؟ لا ننكر نبوة أحد، لا ننكر نبوة أحد من أنبياء الله تبارك وتعالى، هذا المقصود. والأنبياء أيضا الإيمان بهم ينقسم إلى قسمين، إيمان مجمل إيمان مفصل. الإيمان المجمل أننا نؤمن أن الله عز وجل له أنبياء ورسل كثر، علمنا بعض أسمائهم وما لم نعلمه فهو أكثر، لأنه ورد أن بني إسرائيل قتلوا كثيرا من الأنبياء، كثيرا من الأنبياء ولا نعلم أسماءهم. فنؤمن بكل الرسل الذين علمنا أسماءهم والذين لم نعلم بأسمائهم. والإيمان المفصل كل من ثبت أنه نبي أو ذكر الله عز وجل أنه رسول أو نبي فإننا نؤمن بذلك. وما الفرق بين الرسول والنبي؟ بعضهم يقول لا فرق وبعضهم يقول هناك فرق. وما هو الفرق؟ خلاف عند أهل العلم. بعضهم قال هو الذي نبئ ولم يؤمر بالرسالة، فالنبي إذا نبئ وأمر بالرسالة فهو رسول، وإذا نزلت عليه النبوة أو نبئ ولم يؤمر بالرسالة والتبليغ فإنه نبي وليس رسول. لكن هذا الكلام هل يعني توافقون عليه؟ لماذا؟ لا لا نتكلم عن الكتب نبوة. إيه نعم. لذلك كان الأوجه أن يقال أن النبي هو الذي جاء هو الذي كان على شريعة من كان قبله من الرسل، على شريعة من كان قبله من الرسل. وأما الرسول فهو الذي جاء بشرعة ومنهاج جديد. طبعا هم في العقيدة أصلهم واحد، إنما يختلفون في التشريع، إنما يختلفون في التشريع. هذا الذي معنا الليلة. وإن شاء الله غدا يعني السبت القادم سيكون الكلام على مسائل القدر، ثم ندخل في مسألة الأسماء والأحكام اللي هي مسألة الإيمان، مسألة مهمة جدا وما يعني يتعلق بها من ضوابط، ثم يعني وربما أخرنا الإيمان حتى ننتهي من القدر وما يتعلق باليوم الآخر، لكن كلها سنأتي عليها إن شاء الله. وما يتعلق بالإمامة والموقف من الصحابة، لأن هناك لبس كثير فيما يتعلق ببعض المسائل. لا أخفيكم حتى ما يطرح إعلاميا يعني حول ما طرح مثلا في مسألة جمع عاشوراء في بعض القنوات يعني الملتزمة والإسلامية، طرحت بعض البرامج وبعض الطرح فيما يتعلق مثلا ب يعني يوم كربلاء أو مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن هناك يعني أخطاء كثيرة تخالف منهج السلف. فحبنا للحسين رضي الله تعالى عنه لا يعني أننا نقول بعصمته، لا نقول بعصمة الحسين رضي الله تعالى عنه. وعندما نسمع أن بعضهم يقول أن كل من قتل مع الحسين فهو الآن في الجنة يتنعم، هذا أمر مجازف يعني مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من ثبت له دليل خاص، أبو بكر في الجنة، الحسين في الجنة ولا نشك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في الجنة. أما أن يعني وكذلك اللعائن أن نلعن يزيد ونلعن فلان ونلعن فلان حتى لو قال به عالم لعن ولعن، وبعضهم مثلا يلعن يزيد ولا يلعن يعني يتورع أن يلعن الحجاج ولا يلعن يزيد، مع أن يزيد خير من الحجاج، الحجاج ناصبي من النواصب ويزيد ليس ناصبيا، عليه أخطاء عليه كذا، لكن القاعدة هل هو مسلم أم كافر؟ هو مسلم من فساق المسلمين. لذلك تجد أن الإمام أحمد رحمه الله يقول لا نحبه لا نحبه ولا نسبه، لا نحبه ولا نسبه. لذلك تجد أن بعضهم يعني ومن كذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو عليه اللعائن إلى يوم الدين وإلى جهنم وبئس المصير. الحماس هذا أو مجارات الرافضة، الرافضة هم الذين قتلوا الحسين، هم الذين قتلوا الحسين. والحقائق هذه أمور تاريخية لابد أن تدرس دراسة تاريخية. قتل علي رضي الله تعالى عنه ومحاولة قتل معاوية ومحاولة قتل عمرو بن العاص وقتل عمر بن الخطاب كلها وراءها المجوس الذين يسعون إلى دولة كسرى، كلهم مجوس. من قتل الحسين أمه من؟ قاتل الحسين أمه من؟ جدته من؟ جدته فارسية، جده كسرى. وهل المجر يعني القضية يعني بعض الناس، وهذه ينبغي للإنسان كمنهجية، اسمحوا لي كمنهجية، الإنسان ليس عيبا أن يقول أنا لا أعرف، ومتخصص في الحديث يقول أنا لا أعرف في الفقه، أو إذا وجد خلاف فقهي بين مالك والشافعي وأحمد وغيره من الأئمة يقول والله تحتاج إلى فقيه، كما فعل يعني كبار من أئمة الحديث لما جاءتهم امرأة قالت لهم إني أغسل النساء وأكون حائضا، فهل أغسل يعني موت النساء هل أغسل؟ وكان منهم جماعة من كبار المحدثين فكلهم يعني لم يجب. فلما رأوا أبا ثور مقبل من بعيد قالوا جاء جاء جاء عليك بهذا، فسألت قال نعم اغسليهن فإن حيضتك ليست في يدك. يقول ابن مفلح فلما قال هذا قال انبرى الثلاثة كل يسابق الآخر في طريق إسناد هذا الحديث. إذن في الدراية لا يعرفون، في الرواية يعرفون. لذلك لما يتكلم الإنسان عن مسائل في العقيدة، وبعضهم في مسائل الفتنة بين الصحابة، يعني بعضهم يقول الصحابة واقتتلوا والنبي عليه السلام، يا بين قوسين يا جاهل، الصحابة اقتتلوا واقتتلوا، كم صحابي اقتتلوا؟ كم عدد الصحابة اللي اقتتلوا؟ كم الذين شاركوا في هذه يعني الفتنة؟ لا يبلغون 30 رجلا، أقل من 30، بعضهم قال 27 28، من كم؟ من 100 ألف والغوغاء الجيوش التي كانت متجيشة هنا وهنا، جيشت جيوش، ما بلغ أصحاب النبي عليه السلام الذين يعني آلاف ما شاركوا، آلاف، وشاركوا أقل من 30 رجل بالسند المتواتر الصحيح. ثم تقول الصحابة والصحابة والصحابة أقل من 30 رجل، تقول الصحابة قال فيهم النبي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهل وقعت؟ يتهمون عائشة، عائشة يقول لماذا ذهبت تقاتل علي في العراق؟ يا جاهل، عائشة لما ذهبت للعراق أين كان علي؟ كان في مكة، كيف تذهب للعراق؟ قل خرجت تقاتل علي، هي خرجت وعلي في مكة في الحج، خرجت هي للعراق. الشاهد أن ضبط الأمور هذه تجد أنا الذي حقيقة يعني أعتب علي أن بعضهم في وسائل إعلامية إسلامية تأخذهم غيرة أو عدم تحقيق أو عدم تمحيص. لذلك في كتب مؤلفة من الناحية التاريخية، من الناحية العقدية، لذلك في كتاب لأحد المعاصرين اسمه الإصابة فيما شجر بين الصحابة، هذا كتاب نفيس في تحقيق لمسائل كثيرة فيما يتعلق بالفتنة فقط، إلا هناك كتب أخرى فيما يتعلق بإثبات الوقائع التاريخية ودور المجوس في ذلك. والله لا تحضر أسماءها الآن، لكن في كتب فيما يتعلق بإثبات دور المجوس في مثل هذه الوقائع، وربما أحيانا تجد المبثوثة في بعض المصادر الأصيلة القديمة التاريخية، فينتبه لمثل ذلك. الله يعينك علينا إن شاء الله. ما له الموقع؟ هذا الموقع أروح له يعني؟ هذه ما حكم إنكار رؤية الله عز وجل؟ إنكار الرؤية الأصل فيه إن كان تكذيبا للقرآن والسنة فإنه كفر، وإن كان وقعوا فيه من باب التأويل كما وقع الأشاعرة فإن هذا لا يكفر به، لكنه من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وسيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالأسماء والأحكام الحكم على هذا. ليس كل من وقع في إنكار بعض الصفات من باب التأويل أو من باب كما يعني يظنون نفي التشبيه أو التنزيه أنه يطلق عليه كافر، لأن الكفر لابد أن تتوفر فيه شروط، لكن الأصل أن إنكار الرؤية كفر إذا كان من باب الإنكار، كما قال يعني الجعد ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا تكذيب للقرآن. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ما يتعلق بالمخالفات في مثل هذه الأمور. يقول هل صحف موسى هي التوراة؟ الذي يظهر أنها ليست هي التوراة، وإن كان قيل أن الصحف هي التوراة. هل الأسباط هم إخوة يوسف؟ هذا قول مشهور عند المفسرين، لكن بعض مشايخنا رأى يقول أن الأسباط ليسوا هم إخوة يوسف، والمسألة فيها خلاف، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الأسباط ليسوا هم إخوة يوسف، إنما المقصود بهم الأصول بني إسرائيل في النبوة. هذا مشكلة، خط هذا يبغى له فزعة. ذكرتم أن العلماء اختلفوا في الرؤية لكل الناس أم لطائفة فيها، وذكرتم قولين فيها، فما الدليل على قول من قال بأن الذين يرونه سبحانه المؤمنين والمنافقين؟ طيب هذا استدلال وكذا يأتيكم إن شاء الله غدا عشان الوقت، بس الجواب السريع كذا نعطيكم إياه. هل صحيح أن الحسن عند أهل السنة والجماعة هو أفضل من الحسين؟ والله يعني يظهر أن فضائل الحسن يعني تفوق فضائل الحسين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، لكن كلاهما هما سيدا أهل الجنة. هذا واحد، يعني يبين أن فضل الحسن أكثر. الأمر الثاني أن القول المشهور عند أهل السنة أن الحسن هو خامس الخلفاء الراشدين، لأنه حكم قرابة 6 أشهر كان خليفة، فهذا ميزة أخرى من ميز الحسن رضي الله تعالى عنه. طيب نقف لأنه أطلنا على الإخوان، وهذه الأوراق إن شاء الله ما معنى عقيدة الحجاج من الوصف، إن شاء الله أبشروا نأتيكم بها في السبت غدا الظاهر تقيم علينا دعوة. نعم الأوعى، أيوة ذكاء، أنت مطالب بواجب، فتحت على نفسك، أنت مطالب بالواجب، جبت الواجب؟ الواجب جبته، ما قلنا لك بحثته، جبت الواجب ولا ما جبته؟ لا احنا نبغى اما تصور ولا اذا نجيبك يوم السبت عندما تحضر الواجب. لو كان احنا نبغى نستفيد، يعني هذا منهج طيب، يعني ان الانسان ياتي ويفيد اخوانه ويستفيد، حتى من كان معلما له يستفيد منه جيد. وإذا كان حتى هذه ممكن ربما كلمة تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى كذا، جيد. فالخلاصة لا، ما نبغى حفظ، نبغى نقرأ، إحنا نبغى مصور، إما تصوره أنت ولا يصوره أحد ونقرأه. وإذا جبت الواجب نجيبك على حديث الأوعى، هو حديث مشهور يسمى حديث الأوعى. لا ما يطلق عليه أنه أشعري. الأشعري إذا التزم منهج الأشعري أو انتسب إليه، كابن حجر رحمه الله لا يصح أن يقول، أن يقال له أنه أشعري، لأنه هو يرد، يقول وهذا رد على الأشعرية، تمام؟ فهو يرد على الأشعرية، لكن كونه وافقهم لا يقال أنه أشعري. ولذلك نفس القضية، يعني واحد مثلا وافق أي طائفة أو أي جماعة في مسألة أو مسألتين لا تعد أصول، هو ابن عبد البر ما وافق في الأصول، إنما في التطبيق خالف ما أصله، فهذا خطأ يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ. نعم اي نعم، العلو يثبتون أن لله صفة العلو، هذا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول شوف الحديث واضح، هل ترون الشمس؟ يثبت الرؤية. لا، هو الجهة ثابتة في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة، يخافون ربهم من فوقه. أمس حضرت الدرس أمس، أي أمس كان في قضية ما يتعلق بالجهة، فالجهة ثابتة بالنص والإجماع، أين الله؟ قالت في السماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول للناس ترون الجبل؟ طيب ترون باب المسجد؟ يستطيع عليه الصلاة والسلام، لكن قال ترون الشمس ترون القمر، ترون الشمس ترون القمر، قمر أين؟ في السماء، الشمس في السماء. قال سترون ربكم كما ترون الشمس كما ترون القمر، واضح؟ نعم. أي هم التناقض، هو تناقض، لذلك من ناحية عقلية الجهمية والروافض والخوارج الذين نفوا الرؤية من ناحية عقلية أقرب منهم للأشاعرة، اللي يثبتون ويتناقضون في رؤية. رؤية كيف الرؤية تكون بالقلب؟ الرؤية كيف تكون بالقلب؟ أي شيء, شيء كيف يعني يتصورون أن يرون شيء في الإدراك ليس بالعين, ليس بالعين. فهم وقعوا في تناقض, يعني يصدق عليه أن بعض أهل العلم قالوا عجيب, يعني هذا عجيب, شيء عجيب, يعني بعضهم يحتاج رد لكن هذا عجيب, يعني لو كتب تحته بدون تعليق يكفي. ما نقيم, ما نقيم, أي ما نقيم. أحسنت, صحيح. لا لا أعرف, أصلا النواصب ما يكفرون. أنا ما أعرف, أنا ما أعرف أن أحد كفره, بل أعرف أن هناك من لعنه, تمام, وهناك من حكم عليه أنه هو المبير الذي أخبر النبي عليه السلام, وعلى رأسهم ذات النطاقين أسماء رضي الله تعالى عنها. لكن ينسب للحجاج أشياء كذب, أنه هدم الكعبة. الحجاج ما أراد هدم الكعبة, إنما قتال ابن الزبير. بالعكس, لما دخل مكة أكرم الكعبة وزين الكعبة, ما كان يقصد هدم الكعبة. لذلك هو, لكن هو من النواصب, كان إذا جلس عنده أحد وقال لي أذكر أحسن ما صنعت, كان من قتل أحد من أهل البيت وذكر له أنه أحسن ما صنع يقول نعم أحسنت, أحسن ما صنعت. فهو من النواصب, النواصب بغض أصحاب, بغض آل النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا أمر ثابت. لكن هل يكفر؟ ما يكفر, نحن ما نكفر الخوارج ولا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا حتى المعتزلة, ما نكفر المعتزلة. قضية التكفير أمر في غاية ما يكون من الصعوبة, لذلك ليس من يعني أصول أهل السنة والجماعة التعبد بالتكفير, كما هذا مسلك من؟ مسلك الخوارج ومسلك مبطل للمعتزلة, وأعظم من المعتزلة والخوارج الرافضة. الروافض, شوف أي رافضي يخطب خطبة حاجة, الله بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم صل على محمد وآل محمد, ولعن أعداءهم, لابد يذكر المقدمة اللعن. حتى أحدهم يسأل يقول أنا سمعت من قريب, أنا أؤمن باللعن, إن اللعن واجب, شيعي ذا, إن اللعن واجب, لكن ما أحب ألعن, تمام. فيقول واحد قال لي لا, إذا ما تلعن أنت كافر. عندهم إذا ما تلعن أبو بكر وعمر والنواصب اللي هم أهل السنة أو العامة يسمونه إحنا أحيانا, أنت كافر. طبعا عندهم خلاف, يعني باب الأمانة الحلمية هم يختلفون, نحن من لا يلعننا هل يكفر أو لا يكفر إذا اعتقد جواز أو وجوب لعننا, عندهم خلاف من باب الأمانة العلمية. أحسنت, والله في مسائل في الرؤية لكن من باب الوقت. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا؟ الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعينه, لا في المعراج ولا غير ذلك, إنما رأى ربه بفؤاده, رأى ربه بفؤاده, كما في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي في السنن الواحدي الصحيح. والخلاف موجود يعني من أيام الصحابة, وعائشة رضي الله عنها تقول من قال إن محمد رأى ربه فقد كذب, وابن عباس يقول أنه رأى, لكن يحمل على الرؤية القلبية, لأن النبي عليه السلام لما سئل قالت عائشة أنا أول من سألته أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وحديث طبعا اختصم الملأ الأعلى يفيد أن النبي عليه السلام رأى ربه بقلبه بفؤاده, فهذا ما يعني يترجح. ها؟ أنتم مرتبين تمام, أنا أحاول الخميس والجمعة هذه, لكن الظاهر أنه أنتم مرتبتموها ولا لا؟ رتبتم ما شرح كله مرتب ولا لا؟ خلاص إذا واحد مرتبها كلها يجيبها خليه واجب. هذا على أبو عمار، خلاص جيبها لهم مرتبة اللي تم شرحها، تمام، ترتبها على ترتيب اللي يوزع لي حاجة بن مانع رحمه الله. إيه بفؤادي يعني بقلبي. ها؟ والله هذه مسألة طبعا يختلف فيها أهل السنة في قضية هل يمكن أن يرى الله عز وجل في المنام. واشتهر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام، لكن هذه أمور الله أعلم بها يعني. لكن بالعين الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نحتاج إلى دليل. إيه بس هو يعني على قدر الإيمان. أكمل الأمة إيمانا من؟ لا إجمالا كفئة كأمة الصحابة. هل نكر عنهم أنهم رأوا الله عز وجل؟ نعم. فأكمل الأمة إيمانا وأصدقوها يقينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الخوض في هالمسائل هذه أنا لا أحسنه، أنا لا أحسنه، لأنني أريد أن أنظر إلى ما كان من نص. وطبعا هناك طائفة من الناس غير اليوم ولاة الصوفية عندهم هذا الفناء والشهود أمر آخر عالم. صلى الله عليه وسلم. خلاص طولنا ترى. إيه حديث اختصام الملأ الأعلى، ما دمتم مصرين عليه حديث اختصام الملأ الأعلى ذكرونا نبدأ فيه يوم السبت. ذكرتمونا قلنا، ما ذكرتمونا